سؤالك الثاني يا أخي. السؤال الثاني يا شيخ، الإمام صلى في صلاة المغرب يشهر بالقراءة. نعم. نسي أن يشهر بالقراءة في صلاة المغرب. كيف؟ نسي أن يشهر بالقراءة. لم يجهر بالقراءة؟ أيوة الإمام. أي نعم. المأمومين اعتقدوا أنه يقرأ الاستفتاح، طول في الاستفتاح، فلم يقرأوا الفاتحة وركع. بعدين ذكر بعد الصلاة، هل يعيدوا ركعة؟ إذا لم يجهر الإنسان في صلاة المغرب أي نعم. أو غيرها من الصلوات الجهرية فصلاته صحيحة، لأن الجهر سنة وليس بواجب. أي نعم. وليس بركن. أي نعم. لكن لا ينبغي للإنسان أن يدع السنة. أيوة، بس إن المأموم نسي أن يقرأ الفاتحة. إذا كان إمام الشيخ هو إمام. نعم. ترك الجهر بالبسملة. طيب. بالقراءة. نعم الشيخ. نقول لا شيء عليه، لأن الجهر سنة وليس بواجب. طيب. لكن لا ينبغي للإنسان أن يدع الجهر، لأن الذي ينبغي للمصلي أن يكمل صلاته بقدر ما يستطيع. طيب. والمأموم اللي ما قرأ الفاتحة؟ المأموم ليس عليه شيء، لكن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة. أيوة. سواء كان إمامه يجهر أو يسر. طيب. لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيوة. أحسن الله إليكم.